وحتى أنه ولا يملي إلا حتى خروج الإمام إلى الصلاة، يعني حتى صلاة العيد. إذا قضيت صلاة العيد وصليت فإذا أخذت زكاة الفطر بغير عذر فأنت آتي. طيب من كان آتيا وصلى العيد وتذكر هذا عليه أن يخرج زكاة الفطر ولا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا أخطأ عاملا متعمدا فيجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، عندنا احكم من الله ما شئنا لأن نستطيع أن نخرجها في ليلة العيد، فلنقم بتوزيع هذه المطعمة على الفقراء. على الفقراء هذا مصدر زكاة زكاة الفطر تعطى للفقير بخلاف زكاة المال، لها مصادر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي كل بيت. هذه مصادر زكاة المال، المصادر الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة. أما عن زكاة الفطر فإنها تعطى للفقير. وهل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لوالدي؟ لا لا يجوز. هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي للوالدين؟ لا لا يجوز. طيب يا شيخ بدل ما أن أعطي زكاة الفطر أو زكاة المال للغرباء ولهؤلاء وهؤلاء، هل يجوز لي أن أقوم بإرسال هذه الأطعمة لأمي أو أخي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي أو صديقي أو جاري أو أو أو أو, أو إلى آخره؟ نعم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. أدخل على قلبها السرور. ما دمت قد قلت أنني سأدخل على قلبها السرور، فلماذا لا أخرج زكاة مالا حتى تتمكن من شراء بلد العين؟ ما من سنة من السنوات إلا والناس ينحرون. يا عم الشيخ زكاة الفطر ما لم أخرج، يعني منذ 30 سنة وأنا في كل عام يحصل هذا الشيء. وبعض الناس يصيب الجدل، بعضهم يصيب الجدل والخلاف، وبعضهم يرد على الداعية. لا، لقد سمعت في الإذاعة أنهم قالوا كذا، لقد سمعت في المسجد الفلاني من النظر الأزهري أنهم قالوا أنها كفر شرارا وهذا أفضل في حق الفقير وهو. هذا الكلام لا نحتاج إلى السماع ولا نحتاج إلى الخوف فيه. أقول لك إن الحبيب صلى الله عليه وسلم شكله سيدنا الله المستعان، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الطعام وأمر أصحابه أن يخرجوا خلاص، لا حاجة أن أدخل أقوال العلماء، لا حاجة أن أقول ذهب الأئمة الثلاثة أنها تخرج طعاما. وعن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال بإخراجها مالا، وهذا هو الأنسب وهذا هو الأنفع في حق الفقير. هكذا يقدم؟ لا، ليس هذا هو الأنسب. عند الزكوات الأموال، عند الصدقات خلاص، وهذه الجنيهات 10 20 جنيه الفقير خلاص دخل على قلب السرور. طيب يا اخي ادخل على قلب السرور ان تعطيه طعاما. نحن قادمون على اجل الخير واحتاج الى الطعام والى الخبز في بيتي. طيب يا شيخ انا لا اكتفي بالبيت من كل نصوص اللي ما اتصلش، انا ما اتصلش، هذا ممكن كاين فرخه ولحمه ورز ومقمه. جميل جميل، حمل عطيه في حدش في الاشياء، فمن تطوع خيرا فاقرب، لكن ينفع بشخص الا فرخ بس؟ لا. ينفع يا مولانا الا لحمه بس؟ لا ما ينفعش. احنا قلنا من غالب كل البلد، بل كل البلد احنا. الفكره مشهوره عند بعض الناس والأسرة أفضل.